بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 45. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نتحدث في هذه الحلقة عن عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع الرد على اليهود والنصارى في قولهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب دون أهل الكتاب، لأنه إن كان دينه حقا فديننا كذلك. والطريق إلى الله تعالى متنوعة، ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة، فإنه وإن كان أحد المذاهب راجحا فأهل المذاهب الأخرى ليسوا كفارا، هكذا يقولون. وهذا القول ظاهر البطلان، لأنهم لما صدقوا برسالته صلى الله عليه وسلم لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما. وقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام. ثم مقاتلته لأهل الكتاب وسبي ذراريهم واستباحة دمائهم وضرب الجزية عليهم أمر معلوم بالتواتر والضرورة، فإنه دعا المشركين إلى الإيمان به، ودعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وجاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين، فجاهد بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وأهل خيبر، وهؤلاء كلهم يهود، وسبى ذريتهم ونساءهم وغنم أموالهم، وغزى النصارى عام تبوك بنفسه وبسراياه، حتى قتل في محاربتهم زيد بن حارثة مولاه وجعفر وغيرهما من أهله، وضرب الجزية على نصارى نجران، وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من قاتلهم وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى اتباعه، ويكفر من لم يتبعه منهم ويذمه ويلعنه، كما جاء بتكفير من لم يتبعه من المشركين وذمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وفي القرآن من قوله: يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، ما لا يحصى إلا بكلفة. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين الآية، إلى قوله: خير البرية. ومثل هذا في القرآن كثير جدا. وقد قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم قوله: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الجن والإنس، فإذا علم بالاضطرار وبالنقل المتواتر الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به، وأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم، وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه، وأنه ضرب الجزية عليهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم، فحاصر بني قينقاع ثم أجلاهم إلى أذرعات، وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر، وفي ذلك أنزل الله سورة الحشر، ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد وقتل رجالهم وسبى حريمهم وأخذ أموالهم، وقد ذكر الله ذلك في سورة الأحزاب. وقاتل أهل خيبر حتى فتحها، وقتل من قتل من رجالهم، وسبى من سبى من حريمهم، وقسم أرضهم على المؤمنين، وقد ذكرها الله تعالى في سورة الفتح. وضرب الجزية على النصارى، وفيهم أنزل الله سورة آل عمران،